السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم. أما بعد، فهذا هو الدرس 36 في سلسلة دروس شرح العقيدة الطحاوية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا جميعا إلى ما يحبه ويرضاه. وأرحب بالإخوة الحضور في هذا المجلس، وأسأل الله للجميع التوفيق والهداية. وكنا في مجلسنا السابق تحدثنا عن الطوائف التي كانت لها تلك المقولات البدعية في مسألة كلام الله سبحانه وتعالى، وكنا تكلمنا عن هذه الصفة وعن ثبوتها وعن الكلام الوارد فيها بما نراه إن شاء الله يعني يغني عن الإعادة. وبدأنا في الحديث على التركيز على قول أهل السنة والجماعة في كلام الله عز وجل، وأهم من ذلك أدلة أهل السنة على جزئيات وتفصيلات هذا التعريف أو هذا التفسير. وكان مما قاله المصنف رحمه الله تعالى، قال تاسعها، أي من هذه الأقوال الواردة في هذه المسألة، تاسعها أنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء. وهذه مرت الأدلة على إثباتها والكلام فيها. ثم قال وهو يتكلم به بصوت يسمع، يتكلم به بصوت يسمع، وأن نوع الكلام قديم وإن لم يكن الصوت المعين قديما. قال وهذا هو المأثور عن أئمة الحديث والسنة، عن أئمة الحديث والسنة. في قوله هنا لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، وهو يتكلم به بصوت يسمع إلى آخر كلامه، ذكرنا الأدلة الدالة على أن كلام الله تعالى تابع لمشيئته، وكونه تابعا لمشيئته سبحانه وتعالى يحل القضية الثانية، وهي كون نوع الكلام قديما وأفراده حادثة. وهناك أدلة قرآنية تدل على هذه الجزئية، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، وغيرها من الآيات التي تدل على أن كلام الله عز وجل، على أن أفراد كلام الله عز وجل كائنة بعد أن لم تكن، كائنة بعد أن لم تكن. ذكرنا أيضا قضية الحروف، ما دام أنه بصوت مسموع فلا بد أن يكون بحرف، وجاءت النصوص صريحة في إثبات الحرف لكلام الله سبحانه وتعالى. طبعا مر معنا أن كلام الله عز وجل مؤلف من حروف، ومنه القرآن، إن شاء جعل هذه الحروف عربية سبحانه وتعالى، وإن شاء جعلها عبرانية كالتوراة، وإن شاء جعلها سريانية كالإنجيل، وهكذا قال الله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، ليبين لهم. والنصوص على أن القرآن باللسان العربي أيضا كثيرة جدا، وأشرنا إلى بعضها فيما تقدم، بلسان عربي مبين أي واضح بين. أما النصوص المثبتة للحرف فمنها حديث ابن عباس وهو في مسلم في صحيحه وغيره، بين جبريل عليه السلام قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا الحديث فيما تقدم، قال: فنزل منه ملك فقال: هذا الملك لم ينزل إلا اليوم، فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. الشاهد قال: لم تقرأ بحرف واحد منها إلا أعطيته، بحرف واحد منها إلا أعطيته، تبين أن كلام الله حروف. وأيضا حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في قوله: تعلموا القرآن فإنه يكتب بكل حرف منه 10 حسنات ويكفر عنه 10 سيئات، أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وأيضا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ما يمنع أحدكم إذا رجع من سوقه أو حاجته إلى أهله أن يقرأ القرآن فيكون له بكل حرف 10 حسنات، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة. أما الأدلة الدالة على كون كلام الله عز وجل كونه مسموعة فهي كثيرة جدا، وهذا رد على من؟ على القائلين بأنه المعنى النفسي القائم بذات الله عز وجل، وهم الأشاعرة. فمنها ومن أصرحها قول الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. هذا نص في أن كلام الله مسموع، يسمع ماذا؟ يسمع هذا القرآن الذي يتلى، نقرأه في المصاحف ونسمعه من الأئمة والخطباء والمعلمين وغير ذلك، فهذا هو كلام الله عز وجل مسموع. قال: فأجره حتى يسمع كلام الله، دل ذلك صراحة على أن كلام الله تعالى مسموع، مسموع. أيضا كلام الله عز وجل تكلم به عز وجل حقيقة، فسمعه جبريل عليه السلام من الله حقيقة، ثم نزل به إلى محمد صلى الله عليه وسلم فسمعه محمد عليه الصلاة والسلام من جبريل حقيقة، فأسمعه الصحابة رضوان الله تعالى عليه، ثم تناقلته الأجيال جيلا بعد جيل إلى يومنا هذا. ومن المعلوم أن القرآن منقول لنا بالإسناد المتصل من ساعتنا هذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأسانيد القراء مشهورة معروفة، وهو إسناد متصل من مشايخ القراءات إلى في النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل إلى رب العزة جل وعلا سبحانه وتعالى. هنا يعني يرد مسألة، وإن كنا لا نريد أن نخوض في الجزئيات لكنها قد تطرح، وهي: هل المسموع القرآن المتلو المسموع الذي نسمعه من الأئمة هل هو مخلوق أم لا؟ هل هو مخلوق أم لا؟ لأن المسألة يمكن نحتاج إلى تفصيل فيها بعد قليل. هذه المسألة فيها تفصيل. أولا، إن أريد بالمسموع عن الله فهذا كلام الله تعالى غير مخلوق، وإن أردت المسموع من المبلغ، المسموع عن المبلغ وهو بلاغ المتكلم، فهذا أيضا فيه تفصيل، فهذا أيضا فيه تفصيل. فإن سألت عن الصوت الذي روي به كلام الله تعالى فهذا الصوت صوت القارئ، مخلوق لا شك في ذلك. وإن سألت عن الكلام المؤدى بالصوت فهو كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق. ولذلك يقولون: فرق بين التلاوة والمتلو والقراءة والمقروء والكتابة والمكتوب. فالتلاوة والقراءة والكتابة هذه مخلوقة، الكتابة كتبها عثمان طه معروف يعني أو غيره، الشباب يكتبون الآن الآيات، الكتاب المخلوق على شك، لكن المكتوب غير مخلوق. أحسن، فرق بين التلاوة والمتلو. أسمعوا في الإذاعة نقول هذه تلاوة من؟ يقولون تلاوة الحصري مثلا أو تلاوة المنشاوي أو غيرهم، لكن هذا المتلو ما هو؟ هذا كلام الله. ففرق بين التلاوة والمتلو، بين القراءة والمقروء، بين الكتابة والمكتوب. فالتلاوة والقراءة والكتابة هذه مخلوقة لا شك في ذلك، أما المتلو المقروء المبلغ عن الله عز وجل فهذا هو كلام الله منزل غير مخلوق. أما أن كلام الله سبحانه وتعالى تكلم سبحانه وتعالى بصوت وليس هو صوت القارئ لا شك في ذلك، صوت القارئ مخلوق، لكن كلام الله سبحانه وتعالى مسموع بصوت. لماذا؟ فمنها الأدلة الكثيرة التي مرت معنا، وهو تكليم الله عز وجل لموسى عليه السلام. فموسى عليه السلام كلمه ربه عز وجل بكلام مسموع، سمعه موسى عليه السلام من الله عز وجل مباشرة، ولا يمكن أن يبلغ الكلام إلا إذا سمع. فكل النصوص التي دلت على تكريم الله تعالى لموسى مباشرة تدل على أن كلام الله بصوت مسموع. وأيضا ما ورد في القرآن عن لفظ النداء بالنسبة لموسى أو غيره عليه السلام، فهذا يدل أيضا على أن كلام الله مسموع وأن كلام الله بصوت، لأن النداء هو الصوت المرتفع في قول الله عز وجل: وناديناه من جانب الطور الأيمن، من جانب الطور ناديناه، فالنداء بصوت مرتفع. وفي قوله تعالى: وقربناه نجيا، ونجيا أي بالصوت المنخفض، وهذا كله دليل على إثبات الصوت لله عز وجل. وأيضا في قول الله عز وجل يوم القيامة: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. يناديهم الله سبحانه وتعالى بصوت يسمعونه. ويفسر هذا حديث عبد الله بن أنيس رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث المشهور، جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه بلغه أن حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد، لأن جابر من صغار الصحابة، إلا عند عبد الله بن أنيس في الشام وهو في المدينة، فقام واشترى له جملا وشد عليه راحلته وسار شهرا كاملا إلى أن وصل إلى عبد الله بن أنيس في الشام من أجل سماع حديث واحد. انظروا يا أخوان إلى مدى حرص الصحابة رضي الله تعالى عليهم على حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بها، ومدى تفريطنا نحن وقد تسهلت الأمور وطلب العلم ووسائل العلم ولله الحمد، ومع ذلك عندنا من التقصير ما نشكوه إلى الله سبحانه وتعالى. جابر بن عبد الله شهر كامل وهو يسير على بعيره إلى الشام، تصور من المدينة إلى الشام على بعير من أجل سماع حديث واحد. لما وصل إلى منزل عبد الله بن أنيس استأذن فأتاه الخادم فقال: من؟ قال: قل جابر. قال: جابر بن عبد الله؟ نعم. فرجع وقال: جابر بن عبد الله عند الباب. فأتاه وضمه إليه وتعانق وقال: حديث بلغني أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، خشيت أن تموت أو أموت ولم أسمع، خشيت أن تموت أنت أو أموت أنا ولم أسمعه. قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر الحديث ومنه قال: يحشر العباد عراة غرلا بهما، إلى أن قال، قال ما غرلا وما بهما، إلى أن قال: فيناديهم تعالى، وهذا هو الشاهد، فيناديهم تعالى بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان. وذكر حديث المظالم أنه لا يدخل أحد الجنة ولأحد من أهل النار مظلمة عنده حتى يقتص له منه، ولا أحد من أهل النار ولأحد من أهل الجنة عنده منه له مظلمة حتى يقتص له منه. هذا الحديث هو حديث عظيم جابر رضي الله تعالى عنه سار شهرا كاملا من أجل أن يسمعه. طبعا العودة شهر كامل لهذا الحديث. والشاهد فيه التصريح بالنسبة لموضوعنا التصريح بأن النداء بصوت، وهذا إثبات صفة الصوت لله عز وجل، وهو لا يشبه صفات المخلوقين، ولذلك قال يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الملك أنا الديان. وهناك أحاديث أخرى كثيرة في إثبات الصوت والحرف لله عز وجل. قال وإن نوع الكلام قديم وإن لم يكن الصوت المعين قديما، هذا هو المأثور عن أئمة الحديث والسنة. وقلنا إن هذا راجع إلى كون الكلام الله عز وجل من الصفات الفعلية الذاتية، وكون من الصفات الذاتية قديم النوع، وكون من الصفات الفعلية المتعلقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى فإن أفراده حادثة تكون متى شاء وكيف شاء ومتى شاء سبحانه وتعالى. نعم. قال وقول الشيخ صلى الله عليه وسلم، وقول الشيخ رحمه الله وإن القرآن كلام الله، إن بكسر الهمزة عطف على قوله إن الله واحد لا شريك له، ثم قال وإن محمدا عبده المصطفى، وكسر همزة إلا في المواضع الثلاثة لأنها معمول القول، أعني قوله في أول كلامه نقول في توحيد الله. وقوله كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا رد على المعتزلة وغيرهم، فإن المعتزلة تزعم أن القرآن لم يبد منه كما تقدم حكاية قولهم، قالوا وإضافته إليه إضافة تشريف كبيت الله وناقة الله، يحرفون الكلام عن مواضعه. فقولهم باطل، فإن المضاف إلى الله تعالى معال وأعيان، فإضافة معاني جمع معنى، فإن المضاف إلى الله تعالى معان وأعيان، فإضافة الأعيان إلى الله للتشريف وهي مخلوقة له كبيت الله وناقة الله، بخلاف إضافة المعاني كعلم الله وقدرته وعزته وجلاله وكبريائه وكلامه وحياته وعلوه وقهره، فإن هذا كله من صفاته لا يمكن أن يكون شيء من ذلك مخلوقا. صنت. نعم، عاد المصنف رحمه الله تعالى ورجع إلى شرح كلام صاحب المتن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. قال وقول الشيخ يعني به الطحاوي رحمه الله وإن القرآن كلام الله، قال إن بكسر الهمزة لأنه معمول القول، قال نقول في توحيد الله بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له، وإن محمدا قال عبده مصطفى، قال وإن كلام الله، وإن القرآن كلام الله، فهو عود على الكلام السابق الذي بدأ فيه من البداية. قال وإن محمد عبده المصطفى، وكسر همزة إن في المواضع الثلاثة لماذا؟ قال لأنها معمول القول، أعني قوله في أول كلامه نقول في توحيد الله، فكل همزة تأتي بعد مقول القول تكون، كل همزة قطع بعد مقول القول تأتي مكسورة تأتي تحتانية. قوله من هذا الكلام الذي ذكره كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا، منه بدأ من الله عز وجل بلا كيفية قولا، هذا رد على المعتزلة وعلى غيرهم من الطوائف المخالفة في هذا الموضوع، وسيأتي الكلام على قول المعتزلة. لكن نقول خلاصة مذهب السلف في كلام الله عز وجل وهو الذي ذكرناه قبل قليل، نضيف إليه بعض العبارات التي أشار إليها في كلامه هنا. القرآن الذي هو 114 سورة هو كلام الله حقيقة، حروفه ومعانيه ليس شيء منه كلام لغير الله عز وجل. القرآن الذي هو 114 سورة المبتدأ بالحمد لله رب العالمين والمختتم ب من الجنة والناس، هذا كلام الله تعالى، حروفه ومعانيه ليس شيء منه كلاما لغير الله عز وجل. هذه قضية متفق عليها إجماع عند أهل السنة والجماعة، وهو صفة من صفاته تعالى لأنه كلامه عز وجل مثل ما ذكرنا فيما سبق. فالكلام صفة من صفات الله عز وجل، والقرآن من كلام الله فهو من صفة الله عز وجل. وكلام الله تعالى قديم النوع حادث الآحاد، كما قلنا قال الله عز وجل ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. ونظرا لتعلقه بالمشيئة الذي سبق الكلام عليه، الأمر الرابع أنه منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. آيات التنزيل كثيرة جدا، منه بدأ، وهذه العبارة جاءت عند متأخرين من أهل السنة، وهي أيضا مأثورة عن المتقدمين، فجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو من صغار الصحابة رضي الله تعالى عليهم، جاء مسندا قال كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في جنازة، فلما وضع الميت في لحده قام رجل فقال اللهم رب القرآن اغفر له، اللهم رب القرآن اغفر له، فنهره ابن عباس رضي الله تعالى عنه فقال له مه القرآن منه سبحانه، القرآن منه. زاد أحد الرواة في حديثه فقال ابن عباس القرآن كلام الله ليس بمربوب، منه خرج وإليه يعود، منه خرج وإليه يعود. هذا كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. جاء أيضا عن كثير من السلف المتقدمين هذه العبارة، مثل حديث سفيان الثوري رحمه الله تعالى قال القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. وجاء عن عبد الله بن عن عمرو بن دينار أنه قال أدركت مشايخنا والناس منذ 70 سنة يقولون القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود، وإسناده صحيح إلى عمرو بن دينار وغيرها من النصوص الكثيرة التي يصعب استقصاؤها. لكن الشاهد من ذلك أن عبارة منه بدأ وإليه يعود هذه عبارة سلفية مأثورة عن القرون المفضلة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية. نعود إلى معنى منه بدأ في قوله منه بدأ بلا كيفية قولا. منه بدأ طبعا منه بدأ معناها أي أنه المتكلم به سبحانه وتعالى حقيقة، فبدأ الكلام منه. والأصل الرد على المعتزلة الذين سيأتي الكلام عليهم حينما قالوا بأن الله تكلم بكلام خلقه في الشجرة حتى سمعه موسى، فيقولون بأن الكلام كلام الله لم يبدأ من الله إنما بدأ من الشجرة. فلذلك اضطر أهل السنة إلى النص على قول منه بدأ، أن الله هو الذي تكلم منه به حقيقة سبحانه وتعالى. طبعا ابن عباس وغيره من صغار الصحابة أدركوا بدايات ظهور البدع والكلام في هذه المسائل، فلذلك جاءت منهم عنهم هذه الروايات. طيب منه بدأ، إذن يعني تكلم به حقيقة سبحانه وتعالى. وعبارة إليه يعود لأهل العلم فيها قولان بمعناها، إما أنه يعود إليه سبحانه وتعالى حسا يعني حقيقة، وذلك بأنه في آخر الزمان كما جاء في الحديث يرفع من الصدور والمصاحف فلا يبقى من الصدور منه آية ولا في المصاحف، بدليل كما ورد عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال ذكر عن آخر الزمان وفيه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم ويسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، فلا يبقى في الأرض منه آية لا في الصدور ولا في السطور في المصاحف. وهذا هو معنى وإليه يعود، أن مآله ومرجعه إلى الله عز وجل أنه يعود إلى الله عز وجل في آخر الزمان. وهذا هو المشهور والراجح وقول جمهور السلف في معنى وإليه يعود، في معنى وإليه يعود. وهناك من ذهب إلى أن المراد به وإليه يعود يعني يعود إلى الله حكما لا حسا وحقيقة، وهذا مروي عن البيهقي وعن القرطبي وعن بعض المتأخرين. يعود إليه حكما يعني إليه تعالى يعود حكمه الذي هو العبادات من أداء الأوامر واجتناب المنهيات، فإنها تفعل من أجله سبحانه وتعالى، فالأحكام عائدة إليه عز وجل. فقالوا إنه وإليه يعود يعني يعود حكمه، فمنه بدأ الله تكلم به، وإليه يعود يعني أحكامه راجعة إلى الله عز وجل، وهو الذي شرعها ويتعبد إلى الله سبحانه وتعالى بها فيعود مؤداها إليه عز وجل. ولكن كما قلت الراجح والظاهر والدليل عليه أن المراد بذلك هو المعنى الأول، وأن العودة هنا عودة حسية حقيقية كما دل عليها حديث حذيفة، والحديث صحيح رواه ابن ماجه والحاكم وقال على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. قال البصيري إسناده صحيح رجاله ثقات، فما دام أن الحديث صحيح المعول عليه، والله تعالى أعلم. قال قوله كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا، طبعا بلا كيفية هذه نص عليها وهي في جميع الصفات، أن صفات الله عز وجل بلا كيفية كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهي قاعدة في جميع صفات الله عز وجل في الاستواء. الاستواء معلوم والكيف مجهول، فالكيفية من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى في جميع الصفات. قال منه بدأ بلا كيفية قولا، أي تكلم به حقيقة، وهذا رد على المعتزلة وغيرهم. المعتزلة قالوا بأنه بدأ من الشجرة أو مما خلق الله عز وجل، والآخرون قالوا بأن ما نسمعه ليس هو كلام الله عز وجل، إنما كلام الله هو المعاني القائمة بذات الله عز وجل، أما ما يسمع فهو حكاية أو عبارة عن كلام الله عز وجل، وهو ليس هو كلام الله على الحقيقة، وهذا الكلام رد عليهم كما تقدم. قال فإن المعتزلة تزعم أن القرآن لم يبدو منه، يعني لم يبدأ من الله عز وجل كما تقدم حكاية قولهم. قالوا وإضافته إليه إضافة التشريف. نعم نقول الآن كل الناس يقولون هذا القرآن كلام الله، صح ولا لا؟ قالوا نعم، ينسب إلى الله عز وجل، لا أن الله سبحانه وتعالى تكلم به حقيقة، وإنما أضيف إليه إضافة التشريف، مثل ما يقال المساجد بيوت الله، بيوت الله مخلوقة بناها العمال والشركات المقاولة، لكن ضيفت إلى الله عز وجل للتشريف. ويقال ناقة الله وسقياها، ناقة الله وهي مخلوق على شك بذلك، عبد الله ونحو ذلك، فإضافتها إلى الله عز وجل إنما هو من باب إضافة التشريف. قال المصنف يحرفون الكلام عن مواضعه، ثم يرد عليهم في هذه القضية فيقول فإن المضاف إلى الله تعالى على نوعين، المضاف إلى الله تعالى إما معان وإما أعيان محسوسة مخلوقة. فالمعاني هي صفات، والصفات تابعة للموصوف ليست لمخلوقة. أما المعاني المحسوسة كناقة الله وبيت الله ومساجد الله وعباد الله، فهذه أعيان مخلوقة تضاف إلى الله عز وجل إضافة مخلوق إلى خالقه، والغرض من ذلك هو تشريفها، تشريفها وأن لها مكان عند الله سبحانه وتعالى. قال فإن المضاف إلى الله تعالى معاني، هذا النوع الأول، وأعيان، المعاني مثل الصفة، والأعيان الأعيان القائمة الحقيقية التي لها ذوات محسوسة. قال فإضافة الأعيان إلى الله للتشريف، بيت الله، ناقة الله، هذه إضافة مخلوق إلى خالقه للتشريف، وهي مخلوقة له تعالى كبيت الله وناقة الله، بخلاف إضافة المعاني، بخلاف إضافة المعاني كعلم الله وقدرته وعزته وجلاله وكبريائه وكلامه وحياته وعلوه وقهره، فإن هذا كله من صفاته، لا يمكن أن يكون شيء من ذلك مخلوقة. هذه صفات معان فإضافتها إلى الله عز وجل فالصفة تابعة للموصوف وليس منها شيء مخلوقا، وإنما هي كلها قديمة أزلية لائقة بالله سبحانه وتعالى. نعم. والوصف بالتكلم من أوصاف الكمال وضده من أوصاف النقص. قال تعالى: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. فكان عباد العجل مع كفرهم أعرف بالله من المعتزلة، فإنهم لم يقولوا لموسى فربك لا يتكلم أيضا. وقال تعالى عن العجل أيضا: أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. فعلم أن نفي رجوع القول ونفي التكلم نقص يستدل به على عدم ألوهية العجل. نعم، المصنف رحمه الله تعالى هنا رجع إلى يعني التدليل أو ذكر بعض الأدلة الدالة على إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وهو من الأدلة العقلية. يقول: الموصوف بالتكلم أو صفة الكلام من أوصاف الكمال، والموصوف بالتكلم أكمل من الموصوف بغير التكلم. ولذلك عاب الله سبحانه وتعالى آلهة المشركين أنها لا تكلمهم ولا تهديهم سبيلا، فدل أن ذلك نقص فيها، فهي لا تليق أن تعبد من دون الله عز وجل. وذكر آيتين من ذلك، منها قوله تعالى: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. فكونه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا هذه نقص فيه، دل ذلك على ماذا؟ على أن الكلام صفة كمال ولائقة بالله عز وجل، فالذي لا يتكلم لا يستحق أن يكون إلها ومعبودا. وقال: فكان عباد العجل مع كفرهم أعرف بالله من المعتزلة، فإنهم لم يقولوا لموسى وربك لا يتكلم أيضا. لو كانت قرية أن الله لا يتكلم لا حاجه بهذا، لكنهم يعرفون أن الله سبحانه وتعالى له المثل الأعلى وله صفات الكمال كلها سبحانه وتعالى. قال: فإنهم لم يقولوا لموسى وربك لا يتكلم أيضا. وذكر دليلا آخر، قال: وقال تعالى عن العجل أيضا: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. هذا دليل على نقصه. نعم. قال: فعلم أن نفي رجوع القول ونفي التكلم نقص يستدل به على عدم ألوهية العجل. نعم. وغاية شبهتهم أنهم يقولون يلزم منه التشبيه والتجسيم، فيقال لهم: إذا قلنا إنه تعالى يتكلم كما يليق بجلاله انتفت، ألا ترى أنه تعالى قال: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. فنحن نؤمن أنها تتكلم ولا نعلم كيف تتكلم. وكذا قوله تعالى: فقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وكذلك تسليخ الحصى والطعام وسلام الحجر، كل ذلك بلا ثمن يخرج منه الصوت الصاعد من لديه المعتمد على مقاطع الحروف. نعم، هذه شبهة نفاة الكلام. قالوا إن لو أثبت الكلام للزم أن نثبت أن لله تعالى الله، أن لله ثمن وحنجرة ولسان ولهاه وغير ذلك من أدوات الأدوات المخلوقة الموجودة في الخلق حتى يكون هناك كلاما مسموعا. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وأنتم تلاحظون، وهذه ذكرناها أكثر من مرة، مشكلة المعطلة أنهم يجعلون لوازم الصفة للمخلوق لازمة للخالق، فهم لا يعرفون إلا هذا المخلوق، فيقيسون الخالق سبحانه وتعالى بالمخلوق، يقيسون الخالق بالمخلوق، وهذا أكبر خطأ وأكبر انحراف وأول انحراف، نسأل الله العافية والسلامة. المصنف رحمه الله تعالى يرد عليهم هذه الشبهة، أنه ليس هناك لا تشبيه ولا تجسيم. فيقال لهم: إذا قلنا إنه تعالى يتكلم كما يليق بجلاله، ولذلك ذكر في ما تقدم بلا كيف، هناك كيفية للكلام لكننا نجهلها، لا نعرف كيفية كلامه عز وجل. قال: إذا قلنا إنه تعالى يتكلم كما يليق بجلاله انتفت شبهتهم. وقلنا: لا تلزم هذه اللوازم. لماذا؟ لأن هذه اللوازم قد تكون لازمة لكلام المخلوق، مع أنها ليست لازمة لكلام المخلوق أبدا، مع أنها ليست لازمة لكلام المخلوق أيضا، فكيف تكون لازمة للخالق سبحانه وتعالى؟ ثم يقول: ألا ترى أنه تعالى قال: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. تكلمنا أيديهم، اليد تتكلم، واليد ليس لها فم ولا لها لسان ولا لها حنجرة ولا لها، فكيف تتكلم؟ الله أعلم. واليد مخلوقة ونحن نؤمن بأنها تتكلم، فدل ذلك على بطلان لوازمهم وشبهتهم التي بنوا عليها نفي هذه الصفة. ثم قال: فنحن نؤمن أنها تتكلم، ومن أنكر كلامها فقد أنكر ما صريح القرآن، ما دل عليه القرآن. فنحن نؤمن أنها تتكلم ولا نعلم كيف تتكلم، ما ندرك كيف تتكلم، الله ما ندرك. نعم، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ لا شك أنه أولى من أن لا ندري كيف يتكلم سبحانه وتعالى. قال: وكذا قوله تعالى: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. تتكلم الجلود وتنطق، كيف تنطق؟ الله أعلم، وهي مخلوقة، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ قال: وكذلك تسبيح الحصى والطعام وسلام الحجر، كل ذلك بلا فم، وهذا هو اللوازم التي جعلها لازمة للخالق، بلا فم يخرج منه الصوت الصاعد من لديه، من لديه المعتمد على مقاطع الحروف. فإذا قد يقول قائل: إن هذه في الآخرة، كلام الجلود وكلام الأيدي ونطقها هذا في الآخرة، والآخرة حياة تختلف عن حياتنا. يقول: في الدنيا أيضا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من تسبيح الحصى والطعام وسلام الحجر عليه عليه الصلاة والسلام، وهذا إشارة إلى الحديث الواردة في هذا الموضوع، منها حديث أبي ذر عند البزار بإسناد حسن قال: تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 حصيات فسبحن في يده، اللهم صل على محمد، تناول 7 حصيات فسبحن في يده حتى سمعت لهن حنينا كحنين النحل، يقوله أبو ذر. فهذا حجر، وفي الدنيا حصى يسبح لله عز وجل ويسمعه أبو ذر رضي الله عنه، وهي جمادات وليست حية، لكن يعود الأمر: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وفي تسبيح الطعام ما جاء في البخاري عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل، أي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح الطعام لله عز وجل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، ولكن لا تفقهون تسبيحه. بعض الناس يقول: لا، التسبيح هذا ليس حسيا، إنما هو دلالتها على الخالق ونحو ذلك من الأمور الحديدة. هذه النصوص تدل على أن هذا التسبيح حسي، لكننا لا نفقه هذا التسبيح. نعم. وفي حديث تسليم الحجر، حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن، يقوله عليه الصلاة والسلام، حجر يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه من الإرهاصات للنبوة، ومن يعني تهيئة النبي صلى الله عليه وسلم للنبوة، يمر على الحجر يقول: السلام عليك يا رسول الله. الله وقصة حنين الجذع الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما اتخذ منبرا صار يحن حتى سمع الصحابة رضي الله تعالى حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم وضمه عليه الصلاة والسلام. فهذه مخلوقات لها تسبيح ولها صوت وإلى غير ذلك من الأمور، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ نعم. وإلى هذا أشار الشيخ رحمه الله بقوله: منه بدا بلا كيفية قولا، أي ظهر منه ولا ندري كيفية تكلمه به، وأكد هذا المعنى بقوله قولا، أتى بالمصدر المعرف للحقيقة، كما أكد الله تعالى الكلام بالمصدر المثبت النافي للمجاز في قوله. وكلم الله موسى تكليما، فماذا بعد الحق إلا الضلال. ولقد قال بعضهم لأبي عمرو بن العلاء أحد القراء السبعة أريد أن تقرأ وكلم الله موسى بلفظ اسم الجلالة بلفظ اسم الله وكلم الله أريد أن تقرأ وكلم الله أريد أن تقرأ وكلم الله موسى بلفظ اسم الله ليكون موسى هو المتكلم لله. فقال له أبو عمرو هب أني قرأت هذه الآية كذا، فكيف تصنع بقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فبهت المعتزلي. نعم، المصنف رحمه الله تعالى رجع أيضا إلى أول الكلام في شرح كلام الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، يقول وإلى هذا أشار الشيخ رحمه الله تعالى بقوله منه بدأ بلا كيفية قولا، شرح لكلام صاحب المتن رحمه الله. قال أي ظهر منه وبدأ منه سبحانه وتعالى ولا ندري كيفية تكلمه به، لكنه بدأ من الله عز وجل تكلم به سبحانه وتعالى حقيقة، أكد هذه الحقيقة بقوله أكد هذا المعنى بقوله قولا، بدأ منه قولا أي تكلم الله به كلاما وقولا مسموعا سبحانه وتعالى قولا. قال أتى بالمصدر المعرف للحقيقة، يعني أنه يعني قولا من الله عز وجل وكلاما حقيقيا ليس مجازيا كما يقولون. وحنا مر معنا في الجلسة الماضية الذين يقولون كلام الله منزل غير مخلوق، القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، قلنا هذه فيها حيلة، قلنا فيها حيلة، ما يقول القرآن منزل غير مخلوق، القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، فيعيدون غير مخلوق إلى كلام الله الذي هو المعنى النفسي لا القرآن. لاحظتم؟ نعم، يقول هنا أكد هذا المعنى بقوله قولا أتى بالمصدر المعرف للحقيقة، كما أكد الله تعالى التكليم بالمصدر المثبت النافي للمجاز في قوله وكلم الله موسى تكليما، أتى بالمصدر لتأكيد حقيقة الكلام لله سبحانه وتعالى. قال فماذا بعد الحق إلا الضلال، الله سبحانه وتعالى أكد بهذه المؤكدات في أنه تكلم به حقيقة، ثم يأتي من يقول لا ما تكلم الله صلى الله عليه وسلم، ويقال لماذا قالوا أنه نزله الله عز وجل، لأن لو قلنا بأن الله يتكلم لشبهناه بخلقه، قل أأنتم أعلم أم الله الرحمن فاسأل به خبيرا. أين النبي صلى الله عليه وسلم، أين نزه النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل عن مثل هذه الصفات لو كانت تحمل معنى باطلا أو معنى ليس لا يليق بالله سبحانه وتعالى؟ يمكن كان معنا وقت نأتي ببعض المحاورات لبعض أهل البدع في في في في ردي أردي عليهم في مثل هذه الكلام. أرادوا التحايل على التحريف اللفظي لكلام الله عز وجل بعد أن حرفوه معنا، حينما يقولون بأن كلام الله والله تكلم بالكلام مجازا لا حقيقة هذا من التحريف، أو أن الله خلقه في غيره هذا من التحريف المعنوي، فلم يكتفوا بالتحريف المعنوي والتبديل المعنوي بل أرادوا التحريف اللفظي، لكن هيهات. وقد قال الله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، مستحيل هذا هنا عندها يعني مستحيل أن يستطيعوا ذلك، فأتوا إلى أحد القراء الكبار وهو أبو عمرو بن العلاء المشهور الإمام القارئ الكبير، فقالوا لعلك تجد في القراءات ما دام في القرآن قراءات دور لنا قراءة توافق ما نريد، يعني تفتح لفظ الجلالة وكلم الله موسى تكليما، فيكون المتكلم موسى لا أن يكون المتكلم هو الله عز وجل، فيكون الله مكلما تعالى الله. قال هب أنني وجدت قراءة بنص بفتح لفظ الجلالة، ماذا تصنعون بقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، هذه ما فيها حيلة، وش تسوي لها ما فيها حيلة. نعم، فقال فبهت المعتزلين. نعم، وكان في الكتاب والسنة من دليل على تكلم الله تعالى لأهل الجنة وغيره على تكليمه عندك الله. قال تعالى: سلام قولا من رب رحيم. فعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أهل الجنة في نعيمهم انسطع لهم نور فرفعوا أبصارهم، فإذا الرب جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم، فقال: سلام عليكم يا أهل الجنة. وهو قول الله تعالى: سلام قولا من رب رحيم، فلا يلتفتون إلى شيء مما هم فيه من النعيم ما داروا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم وتبقى بركته ونور. رواه ابن ماجه وغيره. نعم، هذا حديث، وهذا من أجل إثبات صفة الكلام لله عز وجل الذي لا يقبل لا التأويل ولا التصرف فيه البتة. طبعا في كلام على إسناد هذا الحديث، الشيخ أحمد شاكر يعني حسن إسناده وقال إسناده جيد، وهناك من تكلم فيه، لكن له شواهد كثيرة، ويكفي في ذلك الآية، صريح الآية: سلام قولا من رب الرحيم. فالسلام قولا تكلم الله به حقيقة، وكاف في هذا الآية: تحيتهم يوم يلقونه سلام. شواهد له آيات قرآنية وأحاديث صحيحة كثيرة، حتى وإن كان بعض أهل العلم قد يكون تكلم في إسناد هذا الحديث، لكن يقول قال تعالى: سلام قولا من رب الرحيم. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أهل الجنة في نعيمهم، إلى آخره. قال: فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة. وهذه النصوص ثابتة في القرآن وفي السنة، نسأل الله الكريم من فضله. نعم. ففي هذا الحديث إثبات صفة الكلام وإثبات الرؤية وإثبات العلوم. وكيف يصح مع هذا أن يكون كلام الرب كله معنى واحد؟ وقد قال تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم، فأهانهم بترك تكليمهم. والمراد أنه لا يكلمهم تكليم تكريم، وهو الصحيح، إذ قد أخبر في الآية الأخرى أنه يقول لهم في النار: اخسأوا فيها ولا تكلمون. فلو كان لا يكلم عباده المؤمنين لكانوا في ذلك هم وأعداؤه سواء، ولم يكن في تخصيص أعدائه بأنه لا يكلمهم فائدة أصلا. وقال البخاري في صحيحه: باب كلام الرب تبارك وتعالى مع أهل الجنة، وساق فيه عدة أحاديث. فأفضل نعيم أهل الجنة رؤية وجهه تبارك وتعالى وتسليمه لهم، فإنكار ذلك إنكار لروح الجنة وأعلى إنكار لروح الجنة وأعلى نعيمها، وأفضله الذي ما طابت لأهلها إلا به. نسأل الله الكريم من فضله. نعم. وأما استدلال يقول هذا الحديث فيه إثبات صفة الكلام، وهذا صريح. نعم. فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة، وهو قول الله تعالى: سلام قولا من رب الرحيم. وفيه إثبات الرؤية، بينما بين أهل الجنة في نعيمهم انسطع لهم نور فرفعوا أبصارهم، فإذا الرب جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم. هذا أيضا فيه إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، نسأل الله الكريم فضله. وهي فيها أحاديث، وهي نصوص قرآنية وأحاديث متواترة لا كلام فيها، ولم يخالف ذلك إلا المحجوبون، نسأل الله العافية، من المعتزلة وغيرهم. وفيه أيضا إثبات صفة العلو، وهذه صريحة في قوله: فرفعوا أبصارهم فإذا الرب جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم. نعم. قال: وكيف يصح مع هذا أن يكون كلام الرب كله معنى واحدا؟ من هم الذين قالوا بأن كلام الله معنى واحد؟ من هم؟ كلام النفسي الشاعرة، الأشاعرة هو معنى المعنى معنى واحد قائم بذات الرب سبحانه وتعالى. نعم. وقد قال تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليه. وهذا من الوعيد، لأن الله لا يكلمهم. لماذا؟ لأنهم اشتروا بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. قال: فأهانهم بشكر تكليمهم. هذا وعيد وعذاب لهم، أن الله لا يكلمهم ولا ينظر إليهم سبحانه وتعالى. فهذه إهانة لهم ومكاية بهم وتعذيب لهم. قال: فأهانهم بترك تكليمهم. والمراد ألا يكلمهم كلام تكريم. وهذا صحيح، إذ قد أخبر في الآية الأخرى أنه يقول لهم في النار اخسأوا فيها ولا تكلمون، حينما يريد أن يعتذر إليه المعتذرون في النار والعياذ بالله يقول اخسأوا فيها ولا تكلمون، يقول فلو كان لا يكلم عباده المؤمنين لكانوا في ذلك هم وأعداؤه سواء، أن يحرموا من كلامه سبحانه وتعالى، ولم يكن في تخصيص أعدائه بأنه لا يكلمهم فائدة أصلا. وقد جاءت عدة أحاديث كما لا يخفى على الجميع، جاءت عدة أحاديث في الوعيد بأن الله لا يكلم بعض أهل القبلة، بعض أصحاب الكبائر، ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، وهذا دليل على إثبات صفة الكلام لله عز وجل. فهؤلاء يحرمون، الذين عصوا الله وارتكبوا هذه الكبائر يحرمون من تكريم الله عز وجل ونظره إليهم سبحانه وتعالى، لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال المسبل إزاره والمنان بعطائه والمنفق سلعته بالحلف الكذب. بعض الناس يتساهل يقول يا أخي هذه أشياء بسيطة، يعني كل ثوب زاد صنتي ولا هذه، يعني الناس دول المتشددين الذين هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. من هم؟ قال المسبل إزارة. ولم يقل عليه الصلاة والسلام هنا من أسبل إزاره يعني عجبا وتكبرا ولا غير ذلك من الأمور، لا، من تحقق فيه هذا الخطأ فهو متوعد بهذا النص من النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كانت عجبا وتكبرا فهذا له شأن آخر، نعم لا يؤاخذ إذا كان الأمر غير مقصود، يعني مثلا إنسان ارتخى مثلا مشلحة أو يعني قميص أو غير ذلك من غير قصد، أن يروح للخياط يقول لا نزل قبلتين نزل 2 سنتي لا خلوه إلى كذا، لكن نسأل الله العافية الشيطان يزين للناس معصية الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا وعيد شديد، بعض الناس يقول هذه مسألة سهلة، يعني وش لو طال شوي ما فيها شيء، لكن لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وراء ذلك، نسأل الله العافية. ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه بعد طعنه ويشرب اللبن ويخرج من جرحه على فراش الموت يقول يا هذا لما جاء يزور ارفع ثوبك فإنه أنقى للثوب وأرضى للرب، أنقى للثوب يعني حتى يسمى من النجاسات وأرضى لربك سبحانه وتعالى. وفي رواية أبقى للثوب لأنه إذا كان طويل يعني يكون عرضة للتراب وهذه فيتآكل، وأرضى للرب. فما أنكر ما كان هذه مسألة بسيطة وهو في تلك الحال رضي الله تعالى عنه، لكن انظر إلى حرصهم على التقيد بكل ما جاءهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. ينظر الإنسان إلى أحوالنا الله المستعان، الآن الكلام في المحكمات في الأمور الواضحة في أصول الدين، لا عنك مثل هذه الأمور التي هي من الفرعية. والمنان بعطائه يعطي اليوم ويمن عليه الثاني، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، والله إني شاريها بكذا فهو كاذب. وذكر صنفا آخر أو ثلاثة من نوع آخر، قال شيخ زان ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. انظروا يا أخوان إلى يعني أن الوعيد واحد عند أولئك وهؤلاء، دليل على أن الجرم خطير وكبير. شيخ زان، لأن لو كان الزاني شاب يمكن عوامل الوقوع في الزنا يمكن وارد، لكن شيخ شايب ومع ذلك يقع في هذه الجريمة، هذا نسأل الله العافية، يعني لا خير فيه ألبث. شيخ زان وملك كذاب، الكذاب هو الذي يتحايل على الناس لجلها، أما أن يكون ملك لا يحتاج إلى كذب على الناس ومع ذلك كذاب، هذا نسأل الله العافية بلغ ما بلغ إلى الانحراف. وعائل عائل فقير ما يجد ما يقوت ويقوت ابناءه ومع ذلك مستكبر، وعائل مستكبر. وذكر الصنف الثالث رجل على ماء بثلاث منعه من السبيل، ورجل بايع إماما فأعطاه صفقة يده فنكث، ورجل حلف على سلعة بعد العصر بالله إنه لأخذها بكذا. يعني هذه كلها وعيدها واحد، هذه الأصناف التسع وعيدها واحد، ومن هذا الوعيد أن الله لا يكلمهم يوم القيامة، وهذا دليل على إثبات هذه الصفة وعلى أنها من التفضل والنعيم والكرم من الله عز وجل أن يخاطب أولياءه يوم القيامة وأن يكلمهم وأن ينظر إليهم سبحانه وتعالى. نسأل الله لا يحرمنا بذنوبنا فضله. نعم. قال وأما استدلالهم بقوله تعالى ولا ما انتهينا. نعم. قال البخاري في صحيحه باب كلام الرب تبارك وتعالى مع أهل الجنة، والحديث الذي ذكر البخاري في هذا الباب هي شاهد للحديث الذي تكلم عليه المحقق عندكم وطعن فيه، فهي أحاديث كثيرة جدا في كلام الرب تبارك وتعالى مع أهل الجنة. قال وساق فيه عدة أحاديث، فأفضل نعيم أهل الجنة رؤية وجهه تبارك وتعالى، نسأل الله الكريم فضله، وتكريمه لهم، فإنكار ذلك إنكار لروح الجنة وأعلى نعيمها أصل الذي ما طابت لأهلها إلا به. نعم. وأما استدلالهم بقوله تعالى الله خالق كل شيء والقرآن شيء، فيكون داخلا في عموم كل فيكون مخلوقا، فمن أعجب العجيب أو فمن أعجب العجب، فذلك أن أفعال العباد كلها عندهم غير مخلوقة لله تعالى، وإنما يخلقها العباد جميعها لا يخلقها الله، فأخرجوها من عموم كل وأدخلوا كلام الله في عمومها، مع أنه صفة من صفاته به تكون الأشياء المخلوقة، إذ بأمره تكون المخلوقات. قال تعالى والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمر، ألا له الخلق والأمر، ففرق بين الخلق والأمر، فلو كان الأمر مخلوقا للزم أن يكون مخلوقا بأمر آخر، فالآخر بآخر إلى ما لا نهاية له، فيلزم التسلسل وهو باطل، وطرد باطلهم أن تكون جميع صفاته تعالى مخلوقة كالعلم والقدرة وغيرهما، فذلك صريح الكفر، فإن علمه شيء وقدرته شيء وحياته شيء، فيدخل ذلك في عموم كل فيكون مخلوقا بعد أن لم يكن، تعالى الله أما يقولون علوا كبيرا. أحسنتنا. المقطع طويل ولا لا يعني لم يبقى إلا دقيقة لا، هنا بدأ في الكلام على شبهات المعتزلة وأدلتهم، والكلام يعني مرتبط بما بعده، ونحن وعدنا الإخوان بعضهم انصرف بناء على طلبهم في أن توقف عند الأذان من أجل أصحاب المساجد الأخرى يعني الذين يحاولون الحضور معنا، إذن نضطر إلى التوقف هنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الأمن النافع والعمل الصالح، وأن جميعا إلى ما يحب ويرضاه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. الله خير. عليكم السلام.